قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Yeah. قطع كل إذا جاوز قتاله قتاله فحصل على الميلاد فغيبت هذه الحشفة فقد وجب الغسل فإن مس القتال قتالا بغير تغيير لهذا الجزء الأعلى من الذكر فلا غسل باتفاق العلماء لا غسل باتفاق العلماء يعني إذا مس ذكره فرجع لكنه لم يولد لم يدخل ذكره في فرجها فإنه لا غسل باتفاق العلماء إنما الغسل بالعلاج لا غسل إلا بالغسل أنزل وجب الغسل ولو بالمفاخاة أما إذا لم يكن منه إنزال لكن ختانه مس ختانها فلا يجب الغسل إذا لا يجب إلا بالعلاج بأن يدخل أعلى ذكره في فرج المرأة وألحق العلماء كذلك كما هو مشهور في المذهب إذا أولج في دبر وإن كان ذلك محرما وهذا من القياس الجامع أنه إيلاج في الفرج بل قالوا ولو جامع ميتا أو جنية الجماع قد يحصل بين الانس والجن ولذا قال الله جل وعلا لا تكلفن انسا قبله ولا جن لكن تكون الولد من ذلك هذا محل توقف بل الاقرب هو المنع من ذلك وذلك لان ماده هذا تختلف عن ماده هذا فأصل خلقة هذا من طين وأصل خلقة هذا من نار فالتكون هذا الذي يدعى تكون الولد من بطن الجنية الإنسية أو العكس هذا محل توقف بل الأقرب هو إنكار ذلك وأما نفس الجماع فقد يحصل فقال الفقهاء إذا حصل مثل هذا الجماع بالهلال فقد وجب الغسل أيضا فإن جامع المرأة وقد أدار على ذكره خرقة أو كيسا أو وضع المرأة عليها ثوب رقيق فأولج فإنه لا يجب عليه الغسل كالمشهور في مذهب الإمام أحمد وظاهر كلام المفرق وجوب الغسل والراجع المذهب إلا أن يكون هذا القطاع رقيقا لا يمنع من اللذة مثل الأكياس التي تمنع من الحمل وتحبس المني من أن يصل إلى رحم المرأة هذه الأكياس لا تمنع من اللذة فمثلها لا تمنع من وجوب الغسل يجب الغسل لكن لو قدر أن أدار حقته على ذكره أو وضع امرأة عليها ثوبها فحصل إيلاج لأعلى ذكره فإنه لا يجب الغسل وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد إن الله لا يستحي من الحق فلا لكن الظاهر ما عقوبه، لأن بقاء هذه المدة ليس هناك من يوثق عليها. هذا خلاف الظاهر لكن لو كانت لحظات ونحو ذلك هذا باب آخر، عندما يكون ما غلط ولا عمل لها، ثم أن تدعي لا يوثق عليها فنقول هذا خلاف الظاهر. فالأصل وإن كان معنا لكن الظاهر ضد، فنأخذ بالظاهر. إذا الذي يترجح أن ما وقع بلغت ولا يذكر احتلاما فنقول هذا منه، إلا أن يسحق المهمة شيء من دوام خروج المهي. الصواب قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. ففيه أن الغسل أفضل، لكن الذي يتوضأ يوم الجمعة فإنه يكون مصيبا محسنا، ولذا قال: فبها ونعمت، فبها ونعمت. وعلى ذلك فالغسل يوم الجمعة مستحب. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن الأوامر التي جاءت بالغسل التي قد يقال إنها تدل على الوجوب، التي أقول إنه قد يقال إنها تدل على الوجوب، كانت في أول الإسلام، لما كان الصحابة رضي الله عنهم يلبسون الصوف فيعرق الرجل ويكون قد مر بالطريق فحمل ثوبه الغبار، فإذا عرق خرج شيء من الريح التي تكره، فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: لو تطهرتم ليومكم هذا. ولذا فشيخ الإسلام ابن تيمية يختار أنه من كان فيه عرق أو شيء يؤذي المصلين أو يؤذي الملائكة فإنه يجب عليه أن يغتسل، يجب عليه أن يغتسل. يعني الذي في ثيابه شيء من الرائحة التي تؤذي المصلين فإن الواجب عليه أن يغتسل، الواجب عليه أن يغتسل. وهذا جيد، لأن هذا لدفع الأذى، لأن هذا لدفع الأذى، وأذى المسلم لا يجوز. وإذا كان ينهى من أكل الكراث ونحو ذلك أن يأتي المسجد لأنه يؤذي المصلين ويؤذي الملائكة، فكذلك مع زحمة الناس في يوم الجمعة وهو عليه ثياب تظهر منها رائحة كريهة ويعرق الناس في وقت الظهيرة فيتأذى الناس من هذه الرائحة، ففي مثل هذه الحالة يجب الغسل، في مثل هذه الحال يجب الغسل. هذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو توسط بين القولين، وهو قول جيد. وعلى ذلك فالأصل هو الاستحباب، الأصل هو الاستحباب، لكن إن كانت فيه رائحة بحيث إنه إذا عرق هذا من حوله من المصلين فإنه يجب عليه أن يغتسل. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث غسل يوم الجمعة. هذه الجملة قد يؤخذ منها أن الغسل مشروع يوم الجمعة قبل الصلاة أو بعدها، لكن ما جاء من أحاديث أخرى كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، وكذلك المعنى، هذا يدل على أن الغسل يكون قبل صلاة الجمعة، المشروع أنه قبل صلاة الجمعة لا بعدها. فلا نقول إنه غسل مشروع ليوم الجمعة، وإنما نقول هو غسل مشروع للصلاة يوم الجمعة. وعلى ذلك فكلما أخره حتى يخرج فهو أقرب للفضيلة، إن أخره حتى يخرج يعني قبيل خروجه فهذا أقرب للفضيلة، ونقف عند هذا القدر. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.